بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم خلال قناة وصال. أشكر الجميع حقيقة على المواصلة معنا، على المتابعة. طلب الإخوة حقيقة، أنا العادة بعد الحلقة أقوم بسؤال 5 أسئلة عن الحلقة، أطرح 5 أسئلة في الفيسبوك وخمسة أسئلة أخرى في تويتر، فأحيانا لا أنبه على هذا إلا آخر الحلقة، فيقول البعض ليتك نبهت في البداية حتى ننتبه أكثر لما يطرح من مسائل وأسماء. فأنا بعد نهاية الحلقة بإذن الله تعالى سوف أطرح 5 أسئلة في الفيسبوك وخمسة أسئلة في تويتر في صفحتي، وعليها أيضا جوائز أعلنها في هاتين الصفحتين بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، جعل الله تعالى قدوتنا هم الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وخص الله جل وعلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل الله تعالى أسوتنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختار الله جل وعلا أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصاحبته ومؤازرته، وكانوا هم فعلا خير أصحاب لخير نبي عليه أفضل الصلاة ورضي الله تعالى عنهم جميعا. تعالوا اليوم نتكلم عن شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعة أصحابه، ولا شك أن هؤلاء هم خير القرون. سأتحدث عن عدد من القصص عنهم. الشجاعة ما هي؟ هل الشجاعة عندما تتكلم عنها تقصد بها فقط الشجاعة في القتال، أم أن الشجاعة أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشجاعة في الجرأة على دعوة الناس، شجاعة القلب وإقدام القلب أنه أيضا يعتبر شجاعة. فالإنسان أحيانا لما مثلا يرى خطأ ثم لا ينبه على هذا الخطأ نقول أنت إنسان جبان، لا يعني أنه دخل معركة وفر من الزحف، إنما أنك إنسان جبان ليس عندك شجاعة لإنكار المنكر، لتعليم الناس، لنصحهم. وبالتالي شجاعة هي معنى عام سأتحدث عنه بإذن الله تعالى. نبدأ بخير الناس، بحبيبنا وسيدنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام شجاعا في تبليغ رسالة ربه، ولذلك لما أنزل الله جل وعلا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وآله وسلم على ثنية من الثنايا وجعل يصيح بقريش: وصباحاه وصباحاه وصباحاه، حتى اجتمع إليه من اجتمع من سمع صوته من قريش. وكانت قريش في ذلك الحين أصلا يعني كان عددها قليلا، وكانوا يجتمعون حول الكعبة، كانت أسواقهم كلها حول الكعبة. فجعل صلى الله عليه وسلم ينادي هذه النداءات فاجتمعت قريش، فقال: يا معشر قريش، بكل شجاعة يخطب، بكل شجاعة يتكلم، بكل ثقة فيما عند الله جل وعلا، قال: يا معشر قريش، أي أخ أنا لكم؟ يعني إيش نظرتكم إلي؟ قالوا: أخ ناصح أمين، نعرف أنت ولدنا وأنت أمين فيما تبلغه لنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم ولو حدثتكم أن خيلا بطرف هذا الوادي توشك أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا له: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وجعل صلى الله عليه وسلم يشرح لهم الإسلام. لو لم يكن صلى الله عليه وسلم شجاعا قويا بطلا لما استطاع أن يقف ويخطب الناس أساسا، ترى الخطابة نوع من الشجاعة والقوة والجرأة. لو لم يكن شجاعا عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يجهر بالحق أمام قريش. هذا نوع من الأمثلة على الشجاعة، أنك عندك حق تقف وتتكلم أمام الناس وتجهر به. أيضا من شجاعة عليه الصلاة والسلام شجاعته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما أقبل صلى الله عليه وآله وسلم إليه رجل وجالسه، فكان صلى الله عليه وسلم قد رأى في يده خاتما من ذهب، والرجل لا يجوز أن يلبس الذهب، إنما الذهب تلبسه النساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ أو قال له: أيسرك أن يبدلك الله به يعني حديدة من نار؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخذه صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده وطرحه، ثم الرجل ما أخذه لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى وقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بعضهم: خذه فانتفع به، خاتمك اللي مرمي الآن على الأرض خذه وبعه، انتفع به، يعني لا تلبسه لكن أعطه زوجتك، بعه وخذ ثمنه. فقال: والله لا أرفعه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب والاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم يرميه وأنا أجي أرفعه؟ لا والله لا أرفعه وقد ألقاه أو طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا شجاعة من الرجل في اتباع الحق، وشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من شجاعة عليه الصلاة والسلام جرأته بأن يثبت أمام المغريات. أقبل يوما إليه عقبة بن أبي معيط، وقد كانت قريش اجتمعت قبل لأجل حرب النبي صلى الله عليه وسلم والتشاور في أمره، وذلك في بدايات دعوة عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل إليه عقبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت فعل، أنا سأعرض عليك أربعة أمور، اختر واحدا منها. طيب إيش هالأمور الذي جاء عتبة متحمسا ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، إذا أنت جئت وادعيت أنك نبي، أنت يعني اشتقت للمال وتريد أن تبحث عن فكرة جديدة تجمع بها المال، نحن نريحك من بقية المشوار، من الآن نعتبرك أنت أتجر واحد في قريش ونجمع لك المال وتصبح أنت أكثرنا مالا. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فإن كان جئت بالذي جئت به تريد ملكا ملكناك علينا، والله ما نبرم عقدا ولا عهدا إلا بإذنك. خلاص من اليوم رايح أنت الملك على مكة، لكن توقف عن دعوتك. قال: لا. قال: فإن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، إذا أنت يعني مشتاق إلى كثرة النساء وكذا، فزوجناك 10 من أجمل النساء مكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فإن كان الذي يأتيك جنون عالجناك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، اسمع مني الجواب. فجلس يستمع، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الشجاعة والقوة، ما قال صلى الله عليه وسلم: أخاف أقرأ عليه قرآن ولا يعجبه، طيب هذه الأربعة أشياء إذا أنا ما اخترت واحدا منها ماذا ستفعل بقريش؟ لا، ما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، شجاع. قال: فاسمع مني. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو عليه أوائل سورة فصلت، وعقبة بن أبي معيط قد أطرق سمعه، حتى إنه من عظم وقع القرآن عليه اتكأ بيديه خلفه، جعل يديه خلفه واتكأ عليهما، حتى قرأ صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا، يعني قريشا، إن أعرضوا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قرأها صلى الله عليه وآله وسلم قفز عقبة من مكانه، وضع كفيه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كفى، نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع يده عاد إلى القراءة حتى بلغ قوله جل وعلا عن في آية السجدة: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فسجد صلى الله عليه وسلم ثم رفع وقال: هذا ما عندي. الثبات على الحق شجاعة. ترى يا جماعة، لما نقول شجاعة لا يعني الواحد فقط الشجاعة أنه يقول والله إن شاء الله في القتال في الجهاد شجاعة، حتى في الثبات على الحق، الثبات على المبدأ الشرعي، قوة الإنسان في الخير، كل هذه الأمور إذا ثبت الإنسان ثباتا تاما عليها هذا نوع من الشجاعة. كان صلى الله عليه وسلم أيضا شجاعا حتى في القتال. يا جماعة، في معركة حنين يقول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. إيش قصة حنين وما هو الشاهد من يعني ثبات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكبر جيش دخل معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو حنين. قد يقول البعض: طيب ما هي تبوك يا شيخ طلع فيها 30,000. نعم، لكن ما حاربوا. أنا أتكلم عن الذين دخلوا مواجهة قتال حنين، وكانوا 12,000. لذلك قال الله تعالى: إذا عجبتكم كثرتكم، مع أنها كانت يعني بعد تبوك. خرجوا إلى حنين، وحنين أماكنهم أصلا في الطائف، بين الطائف ومكة أكثر من 100 كيلو. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمشون في الطريق، وفي نفوسهم أنه لا يزال في الطريق النصف، ما بعد وصلنا يعني. مالك بن عوف النصري رئيس حنين، رئيس أهل الطائف، خرج واختبأ لهم في جنبات وادي حنين، ومعه السهام والأسلحة والنساء، معهن عند الصخور قد جهزناها لأجل دفعها حتى يعني تقتل من في الوادي وتعطل سيرهم. وفعلا أول ما دخل الصحابة الوادي فإذا الحجارة تنطرق عليهم من كل مكان. قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نحن كثير 12,000، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أصبح يمينكم وادي ويساركم وادي، ثم وليتم مدبرين. الكل ولى مدبرا، الذي تولى بذلك المكان وتلخبط عليهم الأمر لم يثبت منهم إلا 9، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عليه الصلاة والسلام يضرب دابته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقدم صلى الله عليه وسلم أمام جيش. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا اشتد البأس بنا في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الجد والقتال اتقينا، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو أولنا في القتال. ولذلك يا جماعة، إذا ضربت المثال بالشجاعة فتضرب الشجاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد بعث أنبياءه أهل شجاعة وقوة، ترى يعني حتى لما نتكلم عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو أنا بضرب أمثلة على الأنبياء السابقين سلام الله تعالى عليهم لطالبنا المقام. يعني قصص إبراهيم عليه السلام، وهو جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشبه الناس به في خلقته وفي خلقه أيضا وفي ثباته. قصص إبراهيم عليه السلام في تحطيم الأصنام، في محاجة قومه: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قبلها رأى كوكبا قال هذا ربي. إلى هذه القصص تدلك على قوة وشجاعة في مواجهة قوم، مواجهة النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لاحظ هالمحاجة، هذه تدل على شجاعة وقوة عنده عليه السلام. موقف نوح عليه السلام مع قومه، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء ما تشركون، إني وجهت وجهي، يجهر أمام قومه بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. قال لاحظ يعني الآيات عن إبراهيم عليه السلام هذه في ذكر الله تعالى لنوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم يتتبعهم في بيوت. هذه يدلك على شجاعة وإصرار على المبدأ. تعال إلى غيره من الأنبياء، كلهم كان عندهم مثل هذه الشجاعة ومثل هذه القوة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عندهم مثل هذه الشجاعة بلا شك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان شجاعا، يقول علي رضي الله عنه وقد في خلافته جلس وسأل الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لهم: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما أنا فوالله ما قاتلت رجلا إلا غلبته، لكن الشجاع هو أبو بكر. قالوا لك كيف؟ فقال: إنا كنا في معركة بدر فجعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني جعلنا له مكانا يقود من خلاله المعركة. فقلنا: من يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا المركز القيادة هو أخطر مركز في المعركة، دائما الناس في القتال إذا استطاعوا أن يتسلطوا وأن يتغلبوا على مركز القيادة على حامل الراية خلاص معناته الجيش الذي أمامك انهزم. فأقبلوا وقالوا من يستطيع أن يتغلب على هذا، من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس سلاحه عليه الصلاة والسلام ودرعه، وأبو بكر رضي الله تعالى معه درعه، وبقي في توجيه الجيش عموما، وكان أبو بكر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشد القتال. هذا من شجاعته. حتى في بقية المعارك يكون عادة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره. بل يا جماعة ليدلك على شجاعة أبي بكر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، كان الصحابة لما ضيق عليهم في الدعوة في مكة قال صلى الله عليه وسلم لهم إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، يذهبوا. فهاجروا إلى الحبشة، ثم جعل الصحابة يزيدون، صعب كل الناس يذهبون إلى الحبشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان آخر غير الحبشة يستطيع أن يرسل أصحابه إليه. فأسلم أكثر أهل المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تباعا إلى المدينة. أبو بكر كان كل مرة يريد يخرج للمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ابقى لعل الله أن يرزقك صاحبا، ابقى يا أبو بكر يمكن الله يجيب لك واحد صاحب. فلا زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينتظر حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوما في شدة الظهر وقال يا أبا بكر إن الله أذن لي بالهجرة. طبعا أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن أخطر رحلة في التاريخ هي هذه الرحلة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعلم أبو بكر ما عندنا جيش سوف يحمينا، جيش يعني من البشر ولا ربنا جل وعلا يعني يحميهم سبحانه وتعالى، لكن ما معنى سلاح، ما معنى شيء مشاهد أمامي الآن. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، الصحبة بأذهب معك. لو كان أبو بكر جبانا لقال في نفسه لا والله أنا ما الذي يورطني في هذه الرحلة، أنا ما الذي يجعلني أخرج، أنا لماذا أعرض نفسي للقتل، ليش أيتم بناتي، بنتي أسماء صغيرة وبنتي عائشة صغيرة وعيالي صغار وزوجتي وأبي شايب كبير، أنا ليش أورط نفسي؟ كم ممكن يقول هالكلام كما يقوله الجبنة؟ لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شجاع، قال الصحبة يا رسول الله، أبا صاحبك يصاحبه عليه الصلاة والسلام ليخدمه ليدافع عنه ليكون معه لينال الشرف. قال صلى الله عليه وسلم الصحبة. فبكى أبو بكر. تقول عائشة والله ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. فخرج أبو بكر، خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المليئة بالمخاطر التي كانت قريش قد جعلت الأموال العظيمة لمن استطاع أن يقبض عليهما. وكان أبو بكر محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، خادما له طوال هذه الرحلة. هذا يدلك أيضا على شجاعته وعلى بطولته رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان شجاعا، وكان لما دخل في الإسلام لبس سلاحه، وكان المسلمون لا يستطيعون أن يطوفوا بالكعبة في أوائل الإسلام لأن قريشا لا تترك لهم فرصة أساسا. فأقبل عمر رضي الله تعالى عنه وأقبل يطوف حول الكعبة وسيفه معه، ما جرأ أحد بأن يعني يقاتله. وكان رضي الله تعالى عنه شجاعا قويا في الحق وفي بطولته وفي بيان الحق وفي قيادة الجيوش وفي اتخاذ القرارات. عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا كان شجاعا في في في في قتاله، شجاعا حتى في إنفاقه المال في الجهاد في سبيل الله. كان رضي الله تعالى عنه لا يكاد أن يغيب عن مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي رضي الله تعالى عنه أيضا كان شجاعا، شجاعا في الجهر بالحق، شجاعا في الدفاع عن الأعراض، كان شجاعا رضي الله تعالى عنه حتى في القتال في سبيل الله. وقصته رضي الله تعالى عنه في يوم خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله ويشتكي عينيه، قال نادوه لي. فنادوا له علي رضي الله تعالى عنه وقادوا بيده لأنه من شدة الرمد في العين صار ما يستطيع أن يرى. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه المبارك في عيني علي ثم فركهما علي رضي الله تعالى عنه وقام ليس به بأس، وقال صلى الله عليه وسلم له انطلق، وأمره صلى الله عليه وسلم بوصايا ففتح الله تعالى على يده. في كذلك لما قاتل عمرو بن ود وكان عمرو بن ود هذا لا يكاد أن يقف أمامه أحد في القتال، ومع ذلك استطاع علي رضي الله تعالى عنه أن يقتله. فالمقصود من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه أيضا كان شجاعا حتى في إبداء رأيه، كان خير معين لعمر رضي الله تعالى عنه. يا جماعة، لو لم يكن بالمناسبة لو لم يكن علاقة علي رضي الله تعالى عنه وعلاقة عمر ببعض علاقة حسنة لما زوج علي ابنته عمر، زوج ابنته لأنه معجب بعمر، لأن إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا، لو ما رضي دينه وخلقه لما زوجه. الأمر الثاني أن عمر كان يستشير عليا في أشياء، وعلي رضي الله تعالى عنه يعطيه المشورة الحسنة. يا جماعة، دائما إذا كان الشخص مبغضا للآخر وجاء استشارة، يعني واحد كذا أنت ما تحبه وجاء وقال لك يا فلان وش رأيك، أنا أريد أني أشتري البيت الفلاني، وأنت تعلم أن هالبيت ما يساوي إلا 50,000 وهو معروض عليه ب200,000، وأنت تبغض هذا الشخص وتتمنى أن يكون فقيرا معدما، وش رأيك أشتري؟ تقول بس 200,000 يا أخي اشتره اليوم قبل بكرة بسرعة وعطى الفلوس كاش، وأنت لبغضك له تتمنى له الشر. أو لو جاء وقال لك مثلا أنا أريد أني أسافر مع فلان في سيارته وهو الذي يقود بي، ها ما رأيك؟ وأنت تعلم أن فلان متهور وربما حصل له حادث ومات، وتقول نعم سافر معه عجل لأجل تتخلص منه. لكن علي رضي الله تعالى عنه مع كثرة استشارة عمر رضي الله تعالى عنه له، استشاره في أمور القضاء، استشاره في أمور الحدود، استشاره في الخروج إلى المعارك، استشيره ويستشير غيره أيضا، لكن من أبرزهم علي رضي الله عنه. كان علي رضي الله تعالى عنه يحيط عمر دائما بالمشورة الحسنة. لما أراد عمر يخرج للقتال في الفرس قال لا ابقى عند المسلمين ليكون لهم مكان يؤون إليه، وأشار عليه بأن لا يخرج إنما فقط يكون يعني موجه المعركة من بعيد. لما عمر رضي الله تعالى عنه جاءت امرأة زانية أيضا وقف علي رضي الله تعالى في المشورة معه موقفا حسنا، فكان علي رضي الله عنه خير مشير لعمر. والله العظيم لو كان بينهما مشكلة أو بغض أو انتقام لما كان بينهما مثل هذا التآلف وهذه المحبة التي ذكرها، يعني ذكرتها جميع الكتب سواء كتب أهل السنة أو كتب الشيعة كلها مسجلة فيها. بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كان لهم شجاعة وإقبال سواء في خدمة الدين أو في نصرة الشريعة أو في الجهاد في سبيل الله. ومن ألطف ما ذكر في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا كما نعلم هم يتفاضلون، فأفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ثم أفضلهم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة حتى من لم يكن في الفضل العظيم مثل هؤلاء، من هو أقل منهم فضلا لكنه صحابي جليل، أيضا كان لهم مكانة. من هؤلاء أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه. أبو محجن الثقفي يا جماعة كان في أيام الجاهلية قبل الإسلام كان متعلقا بالخمر تعلقا شديدا، حتى إنه كان يقول يوصي ولده من شدة تعلقه بالخمر، يوصي ولده ويقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، إذا مت فادفني اجعل قبري تحت شجرة عنب كرمة، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. شفت العشق للخمر، مثل اللي يوصي ولده ويقول يا ولدي إذا مت حنطوني ووضعوني في مكان مثلا فيه كذا وكذا. شوف من شدة التعلق في الجاهلية بالخمر يقول يا ولدي إذا أنا مت انتبه لا تحفر لي حفرة في الصحراء وتدفني، لا ادفني تعال عند أكبر شجرة عنب اللي لها عروق في الأرض يا ولدي، وتعال واحفر وادفني فيها حتى العروق تشربني شوي من عصير العنب. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاه فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. شوف يعني تعلقهم في الجاهلية بالخمر. دخل في الإسلام وكان رضي الله تعالى عنه من أحسن الناس وأحرصهم على الصلاة وأقدمهم إلى الجهاد، لكنه كان ربما يعني وسوست له نفسه وعاد إلى ما كان من فعله في الجاهلية. فخرج مع سعد رضي الله تعالى عنه أبي وقاص وجمع الصحابة، خرجوا إلى معركة القادسية التي أدخل الله تعالى بها الفرس في الإسلام وقد كانت فارس كما تعلمون كانت مجوسية يعبدون النار. ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه بفضل الله تعالى ثم بفضل عمر وفضل بقية الصحابة الكرام وأرسلوا إليهم يعني جيشا فقاتلوا كسرى ونقلوهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، نقلوهم من عبادة النار إلى عبادة ربنا جل وعلا الذي لا شريك له. فأقبلوا وعسكر الصحابة عند فارس، وأصبح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بينهم وبين ملك فارس في ذلك الحين بينهم مراسلات، فكأن أبا محجر رضي الله تعالى عنه وقع في شيء من ذلك، فعاقبه سعد بن أبي وقاص وربطه قيده ومنعه من الدخول في المعركة. ما قال أبو محجن في نفسه والله ما دام أنك منعتني من الدخول في المعركة هذا الحمد لله أنك ريحتني من القتال وسلمت جسدي من الطعن والدماء الحمد لله، جاءت منك سعد الحمد لله، لا يعلم أنه منعه من فضل لا ينبغي أن يحبس عنه مثله، ينبغي أن يقدم إليه. فلما ابتدأ القتال وتطايرت النبال وتقاتل الرجال وصهلت الخيول وثار الغبار وقامت سوق الشهادة في سبيل الله، أبو محجن مقيد ويسمع صهيل الخيول وضرب السيوف ويشم رائحة الجهاد، فحاول أن يفك نفسه من القيد يطلع يقاتل ما استطاع، مقيد حديد، فأخذ يقول كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا، أن الخيل يدحم بعضها بعضا في الجهاد في القتال، كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأرصدت مراصد دوني قد تصم المنادية، إذا أردت أني أقوم الحديد جلسني والأبواب مغلقة مهما أنادي ما حد يسمعني، كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأوصدت مواصد دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي، فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. يقول أعاهدك يا ربي إذا فرجت عني والله ما أضع الخمر في فمي أبدا، ما دام أني أحرم من القتال، شوف الشجاع، والله أني لا أتخذ قرار، ترى يا جماعة قرار التوبة قرار شجاع، كم من الناس اليوم يتمنى أن يتوب من محرمات ما عنده شجاعة، قرار التوبة قرار شجاع، كم من الناس اليوم يعلم أن عقيدة فاسدة ما عنده الشجاعة يتخذ قرار وينقذ نفسه. يقول فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. ثم جعل يقول يا أهل الدار يا أهل الدار ينادي، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك الحين إذا خرجوا إلى القتال ربما جاءوا أحيانا بنسائهم معهم، لأنه يجلس أحيانا 6 أشهر الطريق ثم القتال ثم إصلاح البلد ثم العودة بعد ذلك، فصعب المرأة يغيب عنها هذا الوقت كله، فيأخذ زوجته يأخذ أطفاله أحيانا في السفر يضعهم في مكان آمن وهم مجموعات يعني ليس واحد ولا اثنين. فجعل يقول يا أهل الدار يا أهل الدار، فقالت له سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص، قالت ما عندك يا أبا محجن؟ تدري إن هذا هو المقيد. وكان سعد رضي الله عنه في أثناء المجيء إلى القتال مع طول ركوب الخيل أصابته قراحة قروح في فخذيه، واحد يفتح فخذيه على الخيل فأصابته قروح جروح، فكان يسيل منها الدم تمزق الجلد فكان ما يستطيع أن يركب الخيل، فصار يرقب المعركة من مكان مرتفع، ففرس سعد البلقاء مربوطة تحت ممكن سعد يركبها أي وقت يعني، فجعل يقول يا سلمى يا سلمى، قالت ما تريد؟ قال فكي قيدي. قالت والله لا أفعل. قال فكي قيدي وأعطيني البلقاء فرس سعد ودعيني أخرج القتال، إن أنا مت فقد خلصكم الله مني، خلاص ما في مشكلة، كان في أبو محجن وراح أبو محجن إلى الله، ولك علي عهد الله وميثاقه إن أنا سلمت أن أعود حتى أضع رجلي في القيد، والله إن كاني سلمت من الموت لأرجع وأضع رجلي في القيد وقيدوني مرة أخرى. فجاءت وفكت القيد وأعطته البلقاء فرس سعد، فقفز الأسد على ظهر الفرس وانطلق وجعل يقاتل ملثما، وسعد رضي الله عنه يرقب المعركة من فوق، فجعل يقول سعد الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقاء، ثم يأخذ ينظر ثم يقول لكن أبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس، كيف يعني إذا هذه البلقاء معناها أبو محجن لا يمكن يكون يقاتل عليه، ثم ينظر أخرى ويقول الضرب ضرب أبي محجن، والكر يعني القدرة على الكر والفر كر البلقاء فرسي، لكن أبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس. حتى انتهى القتال، لما انتهى القتال أقبل أبو محجن ودخل في البيت وحط رجله في القيود وجلس، وثوبه بلا شك أصبح مغبرا وثيابه فيها دم. فنزل سعد رضي الله تعالى عنه وإذا البلقاء ترشح عرقا، واضح أن هذه دخلت قتال اليوم، ما هو بجالسة في مكانها، وإذا أبو محجن واضح عليه أن ما هو مربط وجالس، لا رجل طلع وجاهد ورجع. فقال له سعد رضي الله عنه قاتلت؟ قال نعم ولك علي عهد الله وميثاقه ألا أشرب الخمر أبدا، خلاص توبة. قال سعد ولك علي عهد الله وميثاقه ألا أجلدك أبدا. شوف هذا الجهاد والقتال. أم محمد، أبو محمد أو محمد هو؟ أي أبو محمد. أبو محمد يا مرحبا بك، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد عجل شوي لأن معنا أخ من العراق قاعد ينتظر الآن على الخط. دكتور شلونك صحتك؟ أنا بخير ونعمة وعافية، يا رب لك الحمد. الله يسلمك يحفظك إن شاء الله. الله يجزيك. دكتور أنا من قبل يعني من عمر حد 9 سنوات إحنا نصلي بالمساجد، بس حاليا تعرف وضعية العراق. لا حول ولا قوة. فاضطرينا حتى للمساجد قمنا ما ندخل، لأن أي مسجد تدخل لا تنحسب عليه. لا حول ولا قوة. إذا انحسبت على هذا أو ذاك وراها تلقى نفسك بالسجن أو بالتوقيف أو بالاعتقالات. لا حول. حتى وظيفتي انطردت من عندها بسبب ترددي عن المساجد. لا حول ولا قوة. فأريد أعرف رأيك والشرع شو يقول بهذا الشيء. إحنا صرنا مثل القاضين على الجمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله، أسأل الله يا أبو محمد أن يكون معكم. والله يا أبو محمد ما أدري ماذا أقول لك، لكن أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يكفيكم شر من يريد بكم شرا، أن يكفيكم شر من يحول بينكم وبين من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا هو يمنع مساجد الله يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. أعظم خراب للمساجد أن تعطلها مما بنيت لأجله من المصلين. إيش الفائدة من المسجد لما يكون مجرد حجارة ومئذنة من غير قرآن يتلى وناس يصلون ويدعون؟ أسأل الله أن يكشف ما بكم يا رب العالمين. محمود تفضل. يا محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمود. شلونك شيخنا؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. أخبارك شيخنا؟ أبشرك أني بنعمة. الله يبارك فيك شيخنا. يا رب يحفظك. إن شاء الله يديمك ذخر الأمة. وياك محمود من أهل السنة والجماعة من يا العراق. يا حبيبي والله الله يحييك يا محمود. يا مرحبا بك. أسود السنة من العراق، أسود السنة اللي ظلموا وزلزلوهم، بس الأسود السنة بالعراق مثل كل أسد من ينقض على الفريسة إن شاء الله. الله المستعان. إحنا نفتخر بيكم. طبعاً كل شيء سووا بينا الله، يعني لا نقدر نصلي بالجوامع، الشباب بعد ما نقدر نصلي أنطف نطول اللحى، قصر الدجداشات يحاربوننا، اللي قصر الدجداشة ويطول اللحى ويصلي يقتل ويزن، اللي يشرب الخمر ويزني ما يصلوا شيء. يعني شيخ حتى قمنا من أهالينا يحاربونا، أهالينا بالبيوت طبع الرافضة فيهم هذا الطبع، يعني أهالينا بالبيوت ما يطيقونا. ما يثقون يقعدون معانا، لان احنا نطبق السنه صح ومتبعين السلف الصالح، منهج السلف الصالح. فيا شيخ نريد منكم وقفه، وقفه لاخوتكم، وقفه لاخوتكم اللي انظلموا يا شيخنا. ابشر يا محمود. محمود من هذا اللي يضيق عليكم يعني؟ يعني يا شيخنا قوات الرافضه والجيش والشرطه، يعني ابنائنا من السنه قاموا يضيقوا علينا، حتى ابناء السنه علموهم الحقد، يعني احنا فئات قليله مظلومين ويقتلون بينا ما نطيق نصلي. لا تأمرون يا شيخ، اسال الله يا رب يكشف ما بكم وابشر بالخير، فضل الله واسع و فرج الله قريب، أسأل الله تعالى أن يفرج لكم يا رب العالمين. نبشر بالخير يا محمود، وأنتم القابض على دينك القابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 منكم أي من الصحابة، أسأل الله أن يفرج عنكم يا رب العالمين. نجاح. ألو نعم السلام عليكم. مرحبا بك يا نجاح، أهلا وسهلا. دكتور الله يرضى عليك، عندي طلب يمك. تفضل. الله يرضى عليك، الله يحفظك، الله يفرج العيلي. أبشر دكتور، أريد رقمك، أنا أتصل بيك. أبشر يا نجاح، خلاص الشباب يعطونك رقمي إن شاء الله. أبشر دكتور. نعم تفضل. الله يرضى عليك، الله يحفظك، أدعي لي في صلاة الفجر بين الله يصدني إن شاء الله على دولة. من عيوني. أبشر، والله أني أحب أهل العراق وأحب أهلها وأدعو لهم دائما في خطب الجمعة وفي غيرها، وأبشر بالخير. أبشر أبشر يا بعد رأسي. أبشر آمين، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. أبشر أبشر بالخير. أبشر. بتعطوني اللي بعده ولا أكمل؟ طيب، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على مثل ذلك. في معركة مؤتة أيضا، هذه من أقوى الأمثلة على شجاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى قوتهم في الخير وفي الحق وحرصهم على نصرة الدين. معركة مؤتة طبعا سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى ملك الروم، كما أرسل رسلا إلى غيره من الملوك يدعونهم إلى الإسلام، فمعهم كتب يدعونهم فيها إلى الإسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول إلى هناك، ملك الروم قتل هذا، أو قيل إنه ملك غسان، المهم أن الصحابي قتل من قبل الروم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن لا يفتح بابا لكل من يعني يجرؤ على قتل رسل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون الرسل لا تقتل، ما في واحد يأتي بالبريد إذا ما عجبتك الرسالة تقتلها، إيش دخلني يا أخي، أنا مجرد وصلت لك الرسالة أنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكون جيشا، رأس صلى الله عليه وسلم عليه 3 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فأرسل صلى الله عليه وسلم هذا الجيش في 3000 مقاتل إلى مؤتة. هناك طلعوا يا جماعة من المدينة حتى وصلوا إلى جنوب الأردن. فلما وصلوا إلى هناك وقابلوا جيش الروم، وإذا الصحابة 3000 أمامهم 100,000 مقاتل من الروم. وبعدين لاحظ الصحابة خرجوا من المدينة بسلاحهم، والروم أصلا هذا مكانهم أساسا، يعني أنت فرق بين الجيش الذي يأتي من بعيد بسلاحه وبين الجيش الذي تأتي في بلده وأصلا سلاحه تحت يده جاهز ومصانعه قريبة وأهله قريبون. فابتدأ القتال وأصيب زيد رضي الله تعالى عنه واستشهد، وأقبل جعفر رضي الله تعالى عنه من أبي طالب أخو علي رضي الله تعالى عنه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم، فأيضا استشهد، وهو الذي قطعت يده اليمنى وحمل الراية باليسرى وقطعت وضمها فيما تبقى من يديه. ثم بعد ذلك أخذ الراية عبد الله بن رواحة وكان ينشد قائلا أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، حتى أقدم رضي الله تعالى عنه واستشهد. فسقطت الراية، وهؤلاء كلهم قد أقبلوا واستشهدوا مقبلين غير مدبرين. فلما سقطت الراية أقبل زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وقيل زيد بن أكرم، بعضهم يقول إنها خطأ إملائي أو مطبعي، بعضهم يقول لا. الشاهد أنه صحابي أقبل وأخذ الراية ورفعها وقال الصلح على أحد، يعني الصلح على واحد يقاتل. فأخذ بعد ذلك الراية، جاء الناس وقالوا إليك أنت القائد، خلاص إحنا في معركة. قال والله ما أنا بأهلها، أنا ما أصلح قائد. فالصلحوا على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول. فأقبل خالد رضي الله تعالى عنه وأخذ الراية وقاتل معه بهم حتى نهاية اليوم ورجع رضي الله تعالى عنه ولبثوا في مكانهم. ثم خالد جعل يفكر، الآن 3000 يقابلون 200,000، هذا يعني كيف سنستطيع أن نقاتل هؤلاء جميعا؟ فخالد أراد أن يوحي إلى أولئك أنه جاءنا مدد، فأمر بأن تكثر، إذا أنتم البارحة وقبل البارحة قد أشعلتم مثلا نحن 3000، إذا كل 30 واحد على نار واحدة، أريدكم اليوم كل 2 على نار، أريد بدل ما نرى مثلا 100 ولا 300 ولا 500 نار، أريد اليوم أني أشوف 3000. فالصحابة أشعلوا نيران عظيمة، فالروم يرون من بعيد النار ويظنون أن جاءهم مدد، النيران هذه أكيد كل نار عليها 10 ولا 15. ثم لما جاء أيضا خالد لما صلى الفجر غير في الجيش، فأخذ الميمنة وجعلهم ميسرة، الناس اللي كانوا يقاتلون في اليمين جعلهم يقاتلون في اليسار، واللي في اليسار يقاتلون في اليمين، وأنتوا رايتكم بيضاء جعلها لون آخر، أنتوا رايتكم سوداء جعلها لون آخر. فصار الميمنة اللي أمس وقبل أمس، لأن مضى 3 أيام من أول المعركة، اللي قاتلت ميمنة الروم تغيرت، صارت وجوه جديدة وراية جديدة، والميمنة والميسرة التي قاتلت ميسرة الروم أيضا صارت وجوه جديدة. فوقع في قلوب الروم أن المسلمين جاءهم مدد، فوقع في قلوبهم شيء من الحرب النفسية، وجعل خالد يقاتل. يقول رضي الله تعالى عنه: إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، سيف يقاتل حتى ينكسر السيف. يقول: إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، والله ما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية رضي الله عنها اليمن، وقاتل بها. فلما جاء من الليل رجع وقد قتلوا في الروم مقتلة عظيمة، فأشار عليهم خالد بالانسحاب إلى المدينة، تكتيك سحبهم بكل هدوء بعد ما رأى الروم منهم يعني قتالا وانشغلوا، قالوا جاءهم مدد، ابعثوا ادعوا مددا جديدا يأتيكم. النبي صلى الله عليه وسلم نبأه ربنا جل وعلا بما حصل. طبعا بالمناسبة ترى الصحابة في هذه المعركة لم يقتل منهم إلا 9، أما الروم فلك أن تتخيل كم قتل منهم، يعني كم قتل جعفر قبل أن يموت، وكم قتل زيد منهم قبل أن يموت، وكم قتل عبد الله بن رواحة قبل أن يموت، وكم قتل خالد بهذه الأسياف، وكم قتل أبطال الصحابة معه. فلما رجع الجيش قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس. شوف ترى أيضا من الشجاعة، شجاعة الصحابة وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على المصائب وعدم الانكسار لها، خلك بطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا الحالقة والشاقة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الانكسار عند المصيبة والصراخ وشق الجيب وحلق الرأس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما رقى المنبر، جعل بلال رضي الله تعالى عنه ينادي الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أنا بعطيكم أخبار الجيش الغازي. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل عليه الصلاة والسلام على منبره المبارك أمام أصحاب كرام لا يعلمون ما الذي حصل لإخوانهم الذين غزوا، فيهم أبناء الصحابة ما يدري أبوه اللي راح، أبناء عبد الله بن رواحة أبونا إيش حصل له. فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه: ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له. قال الصحابة: يا رب اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له. قال اللهم اغفر له وارحمه. قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة والصحابة مستشرفون، طيب إيش اللي حصل؟ قال فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا اللهم اغفر له وارحمه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم وهو يقاوم حزنه. قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول ففتح عليه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم انسحاب خالد بالجيش، سماه صلى الله عليه وسلم فتحا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وهو يدافع عبرته، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تسيل فتدمع. جعفر كان صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهت خلقي وخلقي. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبيض الوجه مشربا بحمرة، أبيض في حمار، وكان طوله كطول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحيته كلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاربه كشارب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرض منكبيه وكفيه وعينيه وأنفه وشعره مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول له أشبهت خلقي وخلقي. وكان محبا له، حتى إنهم لما جاء الصحابة من الحبشة كان صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فكان يقول والله ما أدري بأيتهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كان محبا له عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم أبناؤهم، من قتل من الصحابة رضي الله عنهم أبناؤهم عندهم في المدينة أعمام وأخوال وأقارب. جعفر رضي الله تعالى عنه هو أخ لعلي رضي الله عنهم، وكان قد أقام في الحبشة 7 سنين ثم جاء إلى المدينة، جلس 7 أشهر وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة واستشهد هناك. عمره لما ذهب إلى مؤتة أقل من 30 سنة. فتذكر صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر أيتام، كيف سيتلقون نبأ وفاة أبيهم. نزل صلى الله عليه وسلم من منبره، وبعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر. فلما دخل استأذن صلى الله عليه وسلم على أهل البيت فأذنوا له فدخل، فأقبل أبناء جعفر 3 لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أقبلوا عليه يضمونه ويقفزون إليه، يظنونه أباهم جعفر. في الوهلة الأولى ظنوا هذا أبوهم جاء. تقول امرأة جعفر كنت قد غسلت أولادي وزينتهم وعجنت عجيني، مجهز العجين بخبز بس ننتظر قدوم جعفر. تقول يعني نقول عادة الجيش يمكن راجع قريب، يمكنها قريب، ما كان في السابق عندهم تلفونات أنا وصلت لما يعني أي لحظة، فتقول نتوقع أنه يوصل اليوم، فأنا مجهز العيال ومزينتهم مجهز العجين عشان أخبز أول ما يجي. تقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إلينا، فلما أقبل الأطفال إليه وقفزوا إليه وضموه وقبلوه جعل صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويبكي ويمسح رؤوسهم ويبكي. قالت أسماء: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ ليش تبكي؟ جعفر زوجي، أبو عيالي، صار له شيء؟ أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر، قتل. قالت: يا رسول الله، يتم بنيه، هل أيتام؟ ماذا أفعل بهم أنا؟ يتم بنيه. فقال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، تخافين عليهم الفقر، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. هذا مثال على الشجاعة في الصبر على المصيبة. ترى يا جماعة، ما عملوا عويل ولا عملوا مأتم، لا، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو رقية، ما أدري معنا يا شباب ولا راح. السلام عليكم. يا مرحبا أبو رقية، ونعتذر، يبدو صار لك وقت تنتظر. الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى المادة ما تمكن، لكن حب لكم يخلينا نتصل. والله ما أسمع يا شباب. يا أخي، أنا أدب الشكر على المزح في شخصيتك، ولكن عسى الله أن يحشرك في الجنة. آمين، وإياك وكل المسلمين. هذا ما أقوله، وودي أن أخرج من الحلقة ولو قليل إذا سمحت لي بكل أدب. تفضل يا أبو رقية. يا أخي، هذا القدم الكلب عندما يضرب السعودية حرام، يريد يسلم بيده أشياء أهل الشرك، هذا الكلب البطاط. وأن سلطة السعودية ما تقوم وترد، وأن سلطة السعودية، احنا تكون من العراق، ما يمكن بنا، احنا تعلمنا على القتل، تعلمنا من الرافضة على الدم، تعلمنا يوميا شيء 50-60 جنازة، لكن انتوا ظلنا احنا عليكم، احنا عليكم، ما فيكم الكراسي. بلغ سلامي إلى أبي وأخي الكبير الملك عبد الله أبو فهد، بلغ كلامي له، قل له مصطفى اسمه أبو رقية من الفلوجة، يقول والله لا ينفع كرسي ولا ينفع سلطة. شباب، لا تقطعوا الاتصال، أنا أقدر أرد يعني إذا كان في كلام خطأ. يا شباب، رجعوا الاتصال، لا تقطعون، انا قايل لكم لا تقطعون على احد، يسبني يسب غيري، انا اقدر ارد يا اخي، عندي لسان وعندي عقل. رجع يا اخي، لا تقطع على احد ابد. الو، يتفضل ابو رقية، اسمعك. انا ما اسب، لا انا حاشا، انا داري أنا انت انسان عاقل ومؤدب وفاهم قصدك، ستقول يعني انه لا ينفع الا الله تعالى. انا مؤدب مع الذي يقول لا اله الا الله من قلب يحركه وامر لسان يحركه وقلب صادق. احسنت احسنت. أنا عيني على السعودية الآن، أن يقف رجال السعودية، وأنا أدري بهم كفء لهذه الشغلة، إحنا احتلنا وانتهينا، لكن أنا أريد من رجال السعودية لو سمحت تكرمت أن يقفوا ويقول للبطاط سنشق فمك، أنت عديت على ذرة من تراب السعودية، وأنا لا أزايد على السعودية بأرضهم، بل أعلم أنهم غيرتهم خير من غيرتي. نحن انتهينا في العراق، وأبلغ سلامي إلى أخي وأبي الملك عبد الله. أبشر يا أبو رقية، وأقرأ له السلام مني. أبشر أبشر أبشر يا أبو رقية، بارك الله فيك. يقول الشافعي: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ويقول أيضا في شعر آخر: له يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس كل واحد يهدد أو كل واحد يتكلم أو كل واحد يسب يستحق الرد عليه، لا، بل فيه ناس إذا رددت عليهم أشعرتهم بقيمتهم، فهم أحقر من أن تلتفت إليهم. وأنا أطمنك يا أبا رقية، وأطمن غيرك، أن من فضل الله تعالى السعودية فيها من القوة في شعبها، ومن تلاحم الشعب أيضا مع الحكومة مع ولاة الأمر، ومن قوة الجيش، ومن وجود أنواع من السلاح وأنواع من القوات وأنواع من التحالفات أيضا في الدولة مع دول أخرى، ما يجعلها بإذن الله تعالى قوية، ويجعلها حقيقة وقادرة على حماية الحرمين الشريفين وحماية بقية أرضها، بل حماية بإذن الله تعالى ما أرادت من بلدان المسلمين. وأنا أتحدث عن نفسي، أنا لست في وزارة دفاع ولا في وزارة الداخلية، لكني ألقي محاضرات في عدد من هذه الأماكن، ألقي محاضرات على إخوتي والجنود الذين نفتخر بهم في الجيش في عدة مناطق، أجلس مع المسؤولين هناك بعد المحاضرة، والله إني أعلم ويبلغني أمور من القوة من السلاح الموجود لعلاقات. أحيانا ألقي محاضرات في بعض الأماكن فيها الطيارون الحربيون، والله العظيم إن أمامي رجال يدكون الأرض دكا، ولما وقع ما وقع من يعني من أحداث سابقة أثبتوا فعلا أنهم رجال. فأنا أقول اطمئن بإذن الله تعالى أن بلاد الحرمين التي تحمي الحرمين، المملكة العربية السعودية، أن الحرمين في بلاد أمينة، وأن عندها بإذن الله تعالى من القوة والعتاد واجتماع الكلمة ووحدة الصف ما تستطيع به أن تدافع عن نفسها. صحيح قد يقرأ البعض أحيانا بعض الخلافات تنشر في تويتر أو تنشر في الفيسبوك أو في نحو ذلك، لكن إذا كانت الحقائق فهم الرجال. صحيح نحن قد نختلف في أشياء وجهات نظر، قد يتهم بعضنا بعضا بأشياء، لكن إذا جاء الجد اجتمعت الكلمة كلها على رأي واحد وعلى قائد واحد. فلا يظن أحد بأن ما يقرأ أحيانا من أمور تقع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو ربما في بعض القنوات من اختلاف يظن والله أن البلد مفكك. لا والله، أنا أتكلم عن علم، وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أني أقول هذا الكلام لا أرجو رغبة ولا رهبة، والله العظيم، والله لا أعلم من نفسي أني أقوله تقربا إلى أحد، والله، ولا خوفا من أحد. أنا أستطيع أني أقول بارك الله فيك أبو رقية، أعطوني المتصل الثاني، لكني أنا أتكلم عن بلاد، عن قبلة المسلمين التي يهتم بها المسلم في كل مكان، يهتم بها المسلم اللي في الصين كما يهتم بها المسلم اللي في مكة. فاطمئن بإذن الله تعالى أن الله جل وعلا جعل الحرمين الشريفين في بلد فيها عقيدة صافية وفيها رجال يحمونها، وأعلم أنه لو احتاجت المملكة إلى من يدافع عنها ويدافع عن الحرمين الشريفين أن كل المسلمين تتوق نفوسهم إلى الدفاع عنها والموت على أراضيها. وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا يكفينا الشر، لكن احتجت أن أقول هالكلمة تطمينا لك يا أبا رقية، ولأجل ألا نثور ضد أي جعجعة، يعني واحد يجعجع نقتل ونفعل، لا يليق أن يقوم يعني القادة عند كل إنسان ويبدأ أن يردون على شخص لا يلتفت إليه أحد، لا ينبغي الالتفات إليه وإعطاه قيمته، وعسى الله أن يحفظنا وإياكم. أم خديجة تفضلي. أم خديجة يبدو أن طولنا عليها بعد. أم خديجة أنا أعتذر يا جماعة عن بعضكم يصير ينتظر كثيرا. أم خديجة معنا ولا راحت؟ يبدو أنها ذهبت. طيب أنا معي نقطتين بس ودي أنبه عليها إذا كان. طيب إذا جاء اتصال، إذا جاء اتصال عطني إياه. وأيضا أدخل غيرها العراق، أنا الإخوة يعني يراسلوني يعني من السعودية ومن غيرها، يقولون يا شيخ نتصل كثيرا ولا يدخلون عليك البرنامج لأنه صار برنامج كأنه لأهل العراق. صح أهل العراق لهم حق، أدري والله أنه في ضغط، أدري يا مخرج، لكن يعني عطنا بعضهم إرضاء لهم. إذا اتصل أحد من بلد آخر غير العراق فعطني إياه، بارك الله فيك. من الأمثلة أيضا على ما يقع من الشجاعة في الثبات على المبادئ، عندما يكون الشخص عنده مبدأ مثلا يتعلق بعقيدة صافية، اتخذ قرارا مثلا باتباع الحق ونبذ الباطل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم شجاعة وقدرة على اتخاذ القرار باتباع الحق والبعد عن الباطل، ولذلك شوف مثلا علي رضي الله تعالى عنه وهو أول من أسلم من الغلمان، كان رضي الله تعالى عنه عمره 9 سنوات لما دخل في الإسلام، قدرته وهو في ذلك الحين على أن يخالف دين آبائه وأجداده وأن يدخل في الإسلام، هذا فيه دلالة على الشجاعة والقوة التي في داخل قلبه. مواجهة غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثلا سعد بن أبي وقاص قال وكان له أم تحبه حبا عظيما وكانت تعطيه من المال الشيء الكثير، قالوا فلما أسلم منعت عنه المال وبقي ثابتا شجاعا بطلا ثابتا على مبدأه وعلى إسلامه. يقولون فلما يعني طال عليها ذلك امتنعت عن الطعام والشراب وقالت والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دينك. يقولون فلما أكثرت عليه ذلك وصارت كل يوم تكرر عليه وضعف جسمها جاء إليها وقال يا أمه والله لقد علمت أنك أحب الناس إلي. عطنا ياسر، تفضل ياسر. السلام عليكم شيخ. مرحبا ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحييك يا ياسر، يا مرحبا. طيب الله وجهك يا شيخ. الله يجزاك خير وجهك يا ابيض. عندي 34 سؤال، ما ادري هل يتسع الوقت. 34 سؤال. 30 دقيقة منتظر على الهاتف. الله يغفر لك ولوالديك. اعتذر والله يا ياسر. اللهم امين اللهم امين. طيب يا شيخنا الفاضل الله يجزاك الجنة. سم. ما ادري هل يثاب الشخص عندما متابع برامج الفتاوى او البرنامج هذا اللي انت الان فيه؟ هل يعني يؤجر؟ والله بإذن الله يعني هذا يعتبر مجلس ذكر تحفك الملائكة وتغشاك. أنا أرجو والله أن نكون كذلك، أن نذكر الله وأنت تستمع إلى الذكر، بإذن الله أنك على خير إن شاء الله. طيب الله يجزاك الجنة. في لي طلب وسؤال آخر. اتفضل. السؤال يا شيخ، يعني لما نتكلم الشباب بالذات عندنا في مكة هنا من الأغاني، يعني حتى وقت الأذان أغاني صاخبة شيء لا يعقل، يعني تلاقيهم 4-5 سيارات صاحب أغاني، ولكننا يعني أمة الأغاني. أحسنت، الله المستعان. أبشر ياسر، سأتحدث عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. من معنا سند؟ سند معنا ولا راح يجي؟ سند تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سند. حياك الله يا شيخ محمد. الله يحييك. نحبك في الله والله العظيم. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه. الله يجزاك خير. أنا حبيت أقول لبرقية لا تخاف يا برقية، والله لا مطاط ولا بطاط ولا حطاط، ما عندنا بحد والله العظيم، عندنا قوات ولله الحمد، وحنا الشعب السعودي نحب شيوخنا ونحب ملوكنا ونحب علماءنا ونحب كل المسلمين، وندافع عن أرضنا. ويا شيعة الغدر والخيانة يا حمير اليهود، مملكتنا عصية دونها حصن حصين، دونها حنا نذود بموالنا وارواحنا عنها نذود، مملكتنا عصية يا حمير اليهود. وشكرا لك يا شيخ محمد. بارك الله فيك. الله يحييك يا سند. الله يحييك يا سند. من العراق؟ من قلت لي اسمه؟ منير. تفضل، انار الله قلبك. تفضل يا منير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا منير. شلونك يا شيخ؟ ابشرك بنعمة وعافية. الله يحييك. أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه. الله يحييك. صار لي محاورتين أتصل عليكم ما جد يردون علي، يعني الله يحييك. يمكن زحمة الاتصالات يا منير. تفضل الله يحفظك. بارك الله فيك. أريد رقمك. تفضل يا منير، يعطونك يا الشباب إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يوفقك يا شيخ. يحييك. الله يحييك. من معنا؟ طيب، طبعا انا بس عشان الاخوه اللي يطلبون الرقم مرارا، انا ياتي اتصالات كثيره حقيقه على رقمي، وايضا رقمي منشور في النت، يعني لو تكتب في جوجل رقم محمد العريفي يطلع لك، لكن اسهل وسيله للتواصل معي عبر موقعي. ادخل الموقع العريفي، بتجد فيه رابط اسمه، لو تدخل جوجل تكتب موقع محمد العريفي يطلع لك الموقع مباشره في صورتي وكذا، فتجد عندك رابط اسمه التواصل مع الشيخ، فاضغط عليه مباشر يعطيك صفحة. هل عندك سؤال؟ هل عندك مثلا دعوة لمحاضرة؟ هل عندك مشكلة شخصية؟ تضغط وتكتب الكلام. وأيضا تويتر يمكن التواصل معي من خلاله، حتى بس يعني ما أتعب الإخوة بال، يعني حتى ما يتعبون باتصال أحيانا ثم يقول ما رديت علي. أحيانا ما أقدر والله أرد، لما تأتي يعني مئات الاتصالات ومئات الرسائل في اليوم الواحد والإنسان مطالب بأمور أخرى، يشق علي اني ارد عليهم. طيب اعود بس الى ما نحن فيه. فسعد رضي الله تعالى عنه لما قالت له امه لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى تترك دينك، الرجل ثابت على على على عقيدته وعلى دينه، عنده يعني شجاعه وبطوله للثبات عليها، فحاول في امه وحاول في امه، فابت امه وظنت انها بطول الاصرار تستطيع ان تلين جادته، فاقبل اليها وقال يا امه والله لو أن لك 100 نفس ورأيتها تخرج أمام عيني نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، فكلي عند ذلك أو لا تأكلي. شوفي أمة، إذا تبغيني أقبل رأسك قبلت، أقبل رجلك قبلت، أقبل يدك قبلت، لكن أترك ديني لا. والله لو أن لك 100 نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، فكلي عند ذلك أو دعي. ثم قرب إليها الطعام فأكلت. الثبات يا جماعة على المبدأ لا يعني الإنسان طبعا لما يثبت على مبدأ أنه يسيء أخلاقه مع الآخرين، لا، لكن أقصد أنه يصير عنده قدرة وشجاعة على الثبات عليه وقوة في الحق والدعوة إليه ونحو ذلك. من الأمثلة أيضا التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عليها فيما يتعلق بشجاعتهم، كان من شجاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثباتهم على الحق في كل ناحية، بمعنى أنه لما وقعت حروب المرتدين وصار من أراد أن يرتد عن الدين أصبح المجال أمامه مفتوحا، بمعنى أنه أصبحت هناك قبائل مرتدة ممكن أن تستقبله وتشجع على ذلك. بل حتى لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية كان من ضمن البنود أن من ارتد من الصحابة وأراد يلحق بالمشركين بمكة فله ذلك، ومن أسلم وأراد يذهب إلى المسلمين فيمنع من ذلك، ومع ذلك ما ارتد ولا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك من قوة ثباتهم على دينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دل هذا على أن الإنسان بثباته على الحق وقيامه به وسعيه وراءه أيضا هذا من الخير. كذلك من ما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الشجاعة، الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث يوما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي يعني تنتف من حواجبها، فأقبلت إليه امرأة قالت إني سمعتك تلعن النامصة والمتنمصة، فقال نعم ألا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو ذا في أهلك، هذا زوجتك وبناتك ينمصون، كيف تجي تتكلم علينا وهم يفعلون ذلك، هو ذا في أهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه ادخلي فانظري فإن وجدت ذلك فأخبرين. فدخلت بيته ثم خرجت إليه قالت والله ما رأيت ذلك، فقال لها والله لو رأيت لو فعلت ذلك إحداهن ما جامعناها في بيت، يعني ما اجتمعنا نحن وإياها في بيت، كان ممكن أني أطلق زوجتي لو أنها فعلت مثل ذلك. هذا لا يعني بأن الإنسان يعني يعنف على أهله في الإلزام بالشيء، لكن المقصود أن الصحابة كانوا إذا عندهم من الشجاعة يستطيعون يربوا أهلهم على الخير، فإذا أمر الناس بشيء كان أولى الناس باتباعهم أهله الذين في داخل بيته. كذلك كان رضي الله تعالى عنه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتبعون أساليب متنوعة في هذا، لكن يدل على ثبات قلوبهم وعلى قوتهم في الحق، وهذا يجعلنا أيضا نوقن بأن الله جل وعلا إنما اختار هؤلاء الصحابة الكرام لما لهم من الفضل في مثل ذلك. من أعجب ما ذكره أيضا المؤرخون في الشجاعة والثبات عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلح الحديبية ورجع إلى المدينة كان من ضمن البنود كما ذكرت قبل قليل أن من دخل في الإسلام فإنه لا يجيء إلى مكة إلى المدينة لا يهاجر إليها، أما من ارتد فإنه يصح له أن يرجع إلى مكة. فأقبل في يوم من الأيام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان وهو أبو بصير رضي الله عنه كان مقيدا في قيوده، فأقبل وافتك من هذه القيود وأقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وقال يا رسول الله أنا فتنت في ديني عندهم وفررت من الأسر وجئت أريد أن أثبت على الدين معكم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام له لكن بيننا وبين القوم عهد، ما أستطيع أنا معاهده من أي واحد يأتي ما أقبل في المدينة. فلم يلبث أبو بصير رضي الله تعالى عنه حتى أقبل اثنان من المشركين وقال كانت قد أرسلتهم قريش وقال يا محمد بيننا وبينك عهد، فقال اذهب معهما. فذهب رضي الله تعالى راجعا معهما، فلما كان في وسط الطريق جعل يؤانسهم ويلاطفهم، فذهب أحدهما لما نزلوا معنا اتصال ذهب أبو أحمد، تفضل لا تخلوني ينتظر كثير. أبو أحمد السلام عليكم. يا مرحبا أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ أنا على شهادك على شاشة التلفاز أنك رجل حقاني، لكن في القرآن الكريم هل يستوي اللي يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الصحابة مثل معاوية تقولون وأبو سفيان وما أشباههم يستوون بالإمام علي؟ وإحنا نعرف والله وأنتم تعرفون الله وقبلتنا واحدة، تجيب لك أصحاب هاجموا الرسول وعلى الرسول من قيام الرسول إلى يومنا هذا، تحطهم صحابة أنت بكيفك بكيف ابن تيمية بكيف من يهدد؟ الله نزل القرآن على صدر محمد والقاتل مع محمد معروف صح له ناصر الرسول، ليش تجمد هكذا تحطها صحابة الفاقد في الامتحان واللي امتحن وما نجح واللي ما دخل الامتحان لا دخل دراسة الرسول تحط صحابة تعطي شهادة بكيفك؟ طيب أبو أحمد هاي أمتي مش وراك أبو أحمد. ليش تعثرها بالأخطاء؟ طيب أبو أحمد يسمعني؟ نعم أسمع. أبو أحمد، الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في طبقة واحدة، علي أفضل من معاوية، لكن لا يعني أن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه صار كافر ونلعن صباح ومساء، لكن عليا أفضل من معاوية بلا شك. علي أفضل من أبي هريرة وأفضل من أنس وأفضل من طلحة ومن سعد بن أبي وقاص، أفضل من جميع الصحابة إلا الثلاثة الخلفاء الراشدين. فلا يعني لما نقول معاوية مسلم، معاوية صحابي، أن احنا تنقصنا علي رضي الله عنه، لا. كذلك الطالب اللي يرسب والطالب اللي ينجح كلهم اسمهم طلاب، هؤلاء كلهم اسمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يعني أن لما يقع بينهم خلاف أن احنا يعني نكفر أحدهما لأنه قاتل الآخر، هذا ما يجوز. يا دكتور، أيه يا دكتور، أنا أريد أطلب من الله أن يحشرك ويا معاوية ويا هند. آمين. الله يحشرني. شوف يا أبو أحمد، يحشرك أبو أحمد على والديك. أبو أحمد، أبو أحمد، طيب أنا أسأل الله أن يحشرني مع معاوية ومع علي ومع أبي بكر ومع حمزة ومع عمر ومع عثمان ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله أن يحشرني مع صحابة رسول الله ومع آل بيته الطيبين الطاهرين. ولا يعني هذا يا جماعة الواحد اللي يحب الصحابة معناه يكره آل البيت، لا. أنا أستطيع أني أحب الصحابة وأحب آل البيت في وقت واحد، ولو سألت علي رضي الله تعالى عنه عن معاوية لأثنى عليه خيرا، وأرجو أن يكون هؤلاء جميعا يوم القيامة كما قال الله ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. وبعدين يا أبو أحمد، أنت يعني إيش يدخلك بين في مشاكل أنت لن يسألك الله عنها؟ لن يسألك الله يوم القيامة عن علي مؤمن ولا غير مؤمن، ولا عن معاوية مؤمن ولا غير مؤمن، ولا عن أبي بكر. اشتغل فيما أمرك الله به من صلاة وصوم وعبادة ونصرة للإسلام وحماية لدماء المسلمين وحقل لدمائهم وجمعك لكلمة الأمة. نحن اليوم نحتاج إلى جمع الكلمة يا جماعة، بدل ما نتفرق بسبب أمور وقعت في الماضي. والله تعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. محمد تفضل. محمد تفضل. ألو شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا من العواز خابرنك. يا مرحبا بك والله. حسن ذاتك. أنا شيعي. مرحبا بك. بس لكن ما يوم جرأت على نفسي وغلطت على أي واحد من الصحابة. والله الله يثبتنا وإياك على الخير. شيخنا مش إحنا مهنا أحسن من رسول الله سلام الله عليه، الذي رسول الله يعرف صدغانا ويعرف صدق يعني صادق من أعرف من عندنا ويوصل له وحي من الله. إحنا نريد نغايس روحنا ويا رسول الله، الذي نريد نهين صحابة رسول الله. كل من يهين صحابة رسول الله من الكفار، يكره دين الإسلام ويكره العرب من أول، يكره العرب وإنه يكره دين الإسلام. أنا من منصر من عندك شيخنا، ومن كل السعوديين ومن كل إخواننا العرب وكل من شجاع ويقدر يعني يصير صحابته صاحب الرسول وصحابته ويريد دين الإسلام، لا شيعة ولا سنة، كل إحنا أخوة. ومع السلامة. هو القضية يا جماعة لم تقف على، يا مرحبا بك، أشكر لك اتصالك يا محمد. القضية يا جماعة عند الشيعة، يعني خلونا واضحين، لا تقف على مسألة سب الصحابة وتكفير الصحابة. أنتم تعلمون هناك غلو، يعني اتصل بنا أحد الشباب الأسبوع الماضي وأسأله أقول له طيب هل تؤمن أن عليا يعلم الغيب؟ قال نعم علي يعلم الغيب. طيب لو سألت الآن أي أحد من الشيعة عن حكم الطواف على القبور، حكم التمسح بالقبور، حكم إذا أصابه هم أو غم أو مصيبة أو كربة لجأ إلى صاحب القبر، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. فالمقصد أنه ما وقفت المسألة على صحابة تكفير صحابي ولا معاوية، لو وقفنا معاوية لا تجعلوا القضية تقف على هذا. القضية يا جماعة أعظم من ذلك، القضية تكذيب بجموع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن اللي رواها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وكل هؤلاء، يعني أبو هريرة كفر عندهم وأبو بكر كفر، وبالتالي تكفره معناه تسقط معه آلاف الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة علم الغيب إلى غير الله تعالى، نسبة النقصان إلى القرآن، وهذا ثابت في عدة كتب يا جماعة. وإلى اليوم بعض مشايخ الشيعة في قنواتهم يصرحون بذلك، وأن القرآن أنقص منه، سب تكذيب القرآن بأن الله برأ أمنا عائشة وهم يعني يرمونها بما هي منه بريئة. ما وقفت المسألة يا جماعة على معاوية، أحب معاوية ولا ما أحب معاوية، علي رضي الله عنه ورضي عن معاوية هو المخطئ ولا فلان هو المصيب. القضية يعني أعظم من ذلك. وترى سبحان الله من المعلوم أن الذي يقع في بدعة البدعة اللي بعدها تقول أختي أختي، يبدأ يقع في البدعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم العاشرة، حتى عوذ بالله يقع في بدعة يعني أعظم وأعظم حتى يخرج من الإسلام. فما وقفت، أنا أقول يا شباب الشيعة يا فتيات الشيعة، يعني ليست القضية فقط مشكلة معاوية ومشكلة علي، ليست القضية فقط مقتل سيدنا الحسين واللي قتله في الجنة ولا في النار، القضية أعظم من ذلك. ما وقفت يا جماعة على مقتل أحد، القضية أعظم من ذلك. القضية تكذيب بالقرآن، القضية ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، جعل صفات الله لغيره. لما يقول واحد نادي عليا مظهر العجائب، مدري إيش يكون عونا لك في الرغائب، نادي عليا ويبدأ. أنا سمعت بأذني والله من وقع في مصيبة، وقد ذكرت لكم هذا في الأسبوع الماضي، حادث مرة لمجموعة من الشيعة، ونزلت والله مع مجموعة من الشباب نشيل ونطلع من السيارات، أسمع منه من يقول يا علي والدم يسيل مني، أخي قل يا الله. فالواحد يدعو الله عند كربته لا يدعو غيره. فأنا الذي أقصد يا جماعة، المسألة تجاوزت مسألة معاوية وعلي، المسألة صارت أعظم من المسألة، هدم للإسلام، هدم للدين، هدم لمن نقلوا إلينا الدين، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ولشرفه ولعرضه. فهذا كله يا جماعة يعني لا يليق بالإنسان أن يتكلم عنه. الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا اتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها بوصف سيء، هل يكون نبينا صلى الله عليه وسلم زوجها كذلك؟ فالإنسان ينتبه حقيقة من الوقيعة في مثل هالأمور، ترى الأمر خطير يا جماعة. إلقى الله تعالى بعقيدة صافية، الله سيحاسبك عن نفسك، والله ستأتي لله تعالى فردا يوم القيامة، والله إني لكم ناصح وللخير محب لكم، انسوا ما بيننا من مشاكل وغيره، والله إني أقصدك بالنصيحة والحب والتقدير. احرص على نجاة نفسك، لا تبحث عن نجاة غيرك إلا إذا كنت قادرا على ذلك. اكتم إيمانك يا أخي، صلح عقيدتك واكتم إيمانك، اجعل إيمانك بينك وبين الله، ليس شرطا تقول يما ويا أبوي ترى أنا تسننت، صلح عقيدتك وتعلم صلاتك وعبادتك واجعلها بينك وبين الله تعالى، واسأل الله تعالى الثبات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم يا حي يا قيوم، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم كفر سيئاتنا واغسل حوباتنا، اللهم يا حي يا قيوم تقبل حسناتنا وارفع درجاتنا، اللهم اجعلنا نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في سوريا وكل إخواننا في مصر وفي اليمن وكل إخواننا في فلسطين وكل إخواننا في العراق وكل إخواننا في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمتنا واحقن دماءنا ويسر أمرنا وتقبل شهداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من له ولد إلا أصلحته، ولا تدع من له من عليه دين إلا يسرت له وقضيته يا رب العالمين. يا رب أصلح أولادنا، اللهم هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، وكما وعدتكم سأطرح 5 أسئلة في صفحتي في الفيسبوك و5 أسئلة في صفحتي في تويتر على هذه الحلقة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا الماثر كلها،